قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. عدنا إليكم أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، بعد هذا الفاصل الذي استمعنا فيه لأذان العشاء من رحاب بيت الله الحرام. والمسألة التي نتكلم فيها بعد هذا الفاصل، هل للساحر توبة؟ هل للساحر توبة؟ خلاف بين العلماء. الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف أنهم استتابوا السحرة، وحديث جندب بن عبد الله اقتلوا كل ساحر، حد الساحر ضربة بالسيف، وقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا كل ساحر وساحرة حينما أرسل لأمصار يدل على ذلك. ولكن ذكر المؤلف، مؤلف هذا الكتاب وهو فتح الحق المبين، قال: اختلف أهل العلم في هذه المسألة خلافا مشهورا، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يقتل من غير استتابة، هذا هو المشهور من الإمام، لأن الإمام أحمد يعرف عنه أكثر من رواية، يعني هناك ثلاث أقوال له في المسألة أحيانا. فيقول الراجع عند الإمام أحمد أنه عاملهم جرى على سنة الصحابة ألا يستتيبوا الساحر، فقال المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يقتل من غير استتابة، وبه قال مالك، لأن الصحابة لم يستتيبوا السحرة الذين حكموا بقتلهم، الصحابة الذين حكموا، يعني حفصة رضي الله عنها لما أمرت بقتل الجارية لم تستتيب هذه الجارية. وعن أحمد أنه يستتاب، فإن تاب قبلت توبة وخلي سبيل، وبه قال الشافعي. طبعا هذا يعني رواية واحدة عن الشافعي أنه يستتاب، روايتان عن أحمد أنه لا يستتاب وأنه يستتاب. لا، قال لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذلك الساحر. لكن هذا لا يسقط عنه الحد، يعني يقتل حدا ثم إذا تاب فالتوبة بينه وبين الله. أما فيما بينه وبين الله فلا أحد يحول بينه وبين التوبة، بل إن كانت صادقة قبلت إن شاء الله تعالى. فمن هنا عرفنا خطورة تعاطي السحر، خطورة تعاطي السحر، وأن السحر الأشرار مفسدون في الأرض، وأنه يجب تطهير المجتمعات خصوصا المجتمعات الإسلامية من شرهم وخطرهم وفسادهم. ثم كيف نتقي السحر؟ ما هي السبل التي نتقي بها السحر؟ يعني إنسان يخاف من أن يسحره آخرون، أو أنه وقع عليه السحر. من هذه يعني الوسائل وهذه السبل، أولا الأذكار والتعوذات، كما مر معنا في سبل الوقاية من الشرور، وقد عقدنا في هذا البرنامج أكثر من 7 حلقات في بيان الأذكار والرقى الحافظة من كل شر. يقول الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله: فالقلب إذا كان ممتلئا من الله مغمورا بذكره، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يخل به، يطابق فيه قلبه لسانه، لا يخل به يعني لا ينقطع عنه، يستمر، كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر، لأن هذا مش طيب. معنى اتصال أخ محمد من المغرب، مرحبا. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام، حياك الله. بارك الله فيك. وفيك بارك. بارك الله فيك يا شيخ. أهلا ومرحبا. شيخ عندي مشكلة، عندي مشكلة مع زوجتي عندها ربط. عندها إيش؟ ربط ربط. ربط. ما تزوجت زوجتي عندها ربط. ربط يعني ربط هذه مدة 5 شهور. ربط يعني عن الجماع ولا ربط عن الحمل ولا إيش؟ لا لم أستطيع أن أدخل بها. أيوة هذا هو رابط عن الجماع، يعني لا تستطيع أنت أن تدخل عليها. يعني فهمنا من رسالة الأخ بأنه عنده زوجتان، الزوجة الثانية عندها ربط، يعني لما يريد أن يدخل بها لا يستطيع، الأولى يدخل بها عادي، وهذا يدل على أنها مسحورة، هذا يدل على أنها مسحورة. والله أعلم، أنا لا أفتري ولا أتهم أحد، احتمال يكون أحد أقرباء الزوجة الأولى صنع سحرا يعني لإضرار هذه الزوجة الثانية ومنع الزواج هذا الرجل المتزوج بابنته منها. وهذا يحدث كثير، نجد الرجل مجرد ما يفكر في الثانية، للأسف في مجتمعاتنا التي يعني ابتعدت عن دين الله وعن منهج الله وصارت تحارب ما شرع الله وما سن الله وما أباح الله، جرد الرجل ما يفكر بالزوجة الثانية فعلا تبدأ الأسحار وتبدأ يعني المخططات السحرية والذهاب إلى السحر. وأحيانا يكون من الزوجة الأولى إذا كان دينها رقيق، وأحيانا يكون من أمها، أحيانا يكون من خالتها، أحيانا يكون من أحد أقربائها، يعمل سحر لهذا الزوج حتى لا يتزوج بهذه المرأة الثانية، فيكون إذا أتاها مثله ومثلها، لا تقوم له طبيعة ولا يستطيع أن يدخل بها. وإذا كان عند الأولى ما شاء الله يؤدي الحق وزيادة. هذا هو سحر الصرف، هذا سحر التفريق، هذا هو سحر التفريق اللي قال الله عز وجل فيه: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا طبعا له رقية شرعية، إذا كان سحره مأكولا أخرجنا سحره بالاستفراغ، إما استفراغ من خلال التقيؤ أو الإسهال، وإذا كان سحره معقودا واستطعنا أن نتوصل إلى الحجاب ولفك هذه العقد وإبطالها فعلنا ذلك تنتهي مشكلته. وإذا كان سحره مأخوذ من أثره، من ثيابه، من عرقه، من شعره، فيحتاج إلى رقية شرعية، ويحتاج إلى أن نقرأ عليه وننفث عليه، ويحتاج أن نقرأ له على ماء وسدر كما ورد الأثر عن وهب بن منبه وأقره مشايخنا ابن باز وغيره، وأنه يشرب منه ويغتسل فيفك وينتهي سحره. وقد ذكرت لكم قصة الشاب الذي منع من زوجته 6 أشهر بسبب سحر التفريق وما استطاع أن يدخل عليها، فبعد رقية 4 أيام جلسات وقراءة ونفث وقرأنا له على ماء وسدر الحمد لله، جاءني بعد يعني 5 أيام أو وقد أحضر لي علبة حلويات يعني حلوان أنه دخل بزوجته، يبشرني بأن الرقية التي يعني أجريتها له قد نجحت وأنه استطاع الدخول بزوجته. طبعا لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا إذا دخل الرجل بزوجته أن يتوضأ وأن يصلي بها 2 ركعتين تصلي خلفه ويصلي بها، ثم يعني يضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، ثم إذا أراد أن يأتيها يسمي الله، ولا حرج يعني أن يقرأ بعض الآيات، آيات الرقية، ك كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ليطرد الشياطين عنه ويسمي الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فهذه الرقى وهذه التحصينات من سبل الوقاية. ولهذا يعني هذا أخونا عليه أن يستعمل هذه الرقى وعليه أن يستعين بالله، والله عز وجل يأخذ بيده ويعينه ويصرف عنه هذه الحالة التي حالت بينه وبين الدخول بزوجته الثانية. مشروع للرجل أن يعدد مثنى وثلاث ورباع، ولكن الواجب عليه أن يعدل. وماذا تريد المرأة غير أن يعدل الرجل وأن يعطيها حقها؟ هذا حق للرجل لا ينبغي للمرأة أن تنازع فيه، ولكننا نقول يعني عليه أن يقدر المصالح والمفاسد. فإذا كان الزواج بالثاني يجلب له خروج أبناءه من البيت وعقوقهم له وفساد امرأة الأولى، لا والله يعني نحافظ على رأس المال ونقنع الزوجة هذه ونبين لها الحكم الشرعي، وإلا لا، لست مستعدا من أجل أن آتي بزوجة أخرى أن أدمر بيتي وأشتت أولادي. لكن يجوز له أن يتزوج في بلد آخر زوجة أخرى دون أن يعلم الأولى، يجوز له ذلك. إذا كان خصوصا كان رجل أعمال وتاجر يسافر إلى الصين أو يسافر ويحتاج ربما يسافر أياما وأسابيع وشهور، يحتاج إلى أن يحصن نفسه حتى لا يقع في الزنا، فلا حرج في ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا المتصل وأن يصرف عن المسلمين كل داء وبلاء. يقول الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله قال كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعدما يصيبه وعند السحرة، أن سحرهم إنما يتم سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة، قلوب الغير معلقة بالله، قلوب اللي فيها شهوات، فيها شبهات، فيها غفلة، قلوب التي القاسية، القلوب الممتلئة بحب الصور والتعلق باستماع الأغاني والمعازف وأكل الحرام، هذه القلوب الضعيفة السحر يؤثر بها. المنفعلة الضعيفة المنفعلة يعني التي تتأثر يعني بالسحر. والنفوس الشهوانية، نفوس التي تميل إلى الشهوات، تميل إلى حب الشهوات حتى لو كانت من المحرمات. ولهذا غالب ما يؤثر في من ضعف حظه من الدين، غالبا السحر يؤثر في من ضعف حظه يعني التزامه بالشرع والدين والتوكل والتوحيد. ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية، يعني ما عنده أذكار صباحية ومسائية، وما عنده حزب ورد من القرآن، وما عنده يعني قيام ليل واستغفار وصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو مواظب على النوافل، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعويذات النبوية. إذن يقول ولهذا غالب ما يؤثر السحر في من ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيب له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية. إذا خرج من بيته ربما يخرج جنبا ما يبالي، بعض الناس يخرج على جنابة مع أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جنب ولا فيها جرس ولا فيها كلب. لما الإنسان يخرج جنب من بيته ماذا تتوقعون؟ تجتال الشياطين. أو إذا خرج لا يذكر، لا يقول بسم الله، لا يقول كما هو في السنة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أجهل أو يجهل علي. هذا الذكر للخروج من البيت، هذا الذكر أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام. من قاله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يقول شيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي قد كفي وهدي ووقي؟ ما لك سلطان عليه، لأنه هدي إلى الخير وكفي يعني الشر، ووقي وقي كل ما يضره ويؤذي. كذلك الإنسان لما حينما لا يجعل من صلاته في بيته، يعني لا يصلي في بيته نافلة، هذا أيضا نقصان في دينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم فإن الله جاعل من صلاتكم في بيوتكم خيرا، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا دليل على أن القبور لا يقرأ عندها القرآن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا إن الشيطان ينفر من البيت الذي لا تقرأ فيه، من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني يخاف الشيطان أن يقتحم بيتا قرأت فيه سورة البقرة. كما أن الطفل الصغير يخشى أن يدخل بيتا مظلما، فكذلك الشيطان يخشى أن يدخل بيتا مشعا بالنور. النور تحرق الشياطين، نور القرآن يحرق الشياطين، فالشياطين تخاف من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة كما يخاف الطفل الصغير من الأفعى، وكما يخاف الطفل الصغير من الظلمة. فهذه الرقى والأذكار واقية من سحر السحرة الأشرار. ثانيا العجوة التي ذكرناها قبل قليل في وصيتنا للمتصل، الأخ المتصل، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعا يعني يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إيش الفرق بين مرفوعا وموقوفا؟ موقوفا يعني من كلام الصحابي، ليس إنما هو اجتهاد من الصحابي، يعني ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوعا يعني سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فرفعه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة، عجوة هذه العجوة تمر أسود مستدير مجعد وحلو جدا، فهذا تمر العجوة أو تمر العالية. يعني يقول العلماء ابن القيم وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام غرسه بيده، فببركة غرس النبي صلى الله عليه وسلم وبزائد بركة المدينة يعني حاز هذه الخاصية. من تصبح بسبع تمرات عجوة لم تضره ذلك اليوم سم ولا سحر. هذا يحتاج إلى يقين وتصديق. تأخذ سبع تمرات على الريق قبل أن تأكل الطعام بنحو ساعة، هذا ينظف بطنك ودمك، ينظف دمك من الشوائب ومن السموم، وكذلك بطنك، وتكسب صحة وعافية، ويطهر بطنك من السموم ومن السحر. يعني لو أكلت سحرا لا يضرك، لو أكلت سما بعد ذلك لا يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه خاصية جعلها الله عز وجل في هذا التمر. وجاء حديث كما ذكرنا مما بين لابتيه. والعجوة من أنواع تمر المدينة أكبر من الصيحاني، يضرب إلى سواد من غرس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صار في هذه المنافع ببركة غرس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل وضعه الجريدتين ما لم ييبس على قبري المعذبين في قبورهما، فكان ببركة وضعه لهما تخفيف العذاب عنهم. هذه قصة معروفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر الرجلين قال إنهما لا يعذبان، كشف الله له حال هذين المقبورين، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير عند الناس، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة يشبك بين الناس ويقع بينهم الفساد والفتنة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله، يعني مثل كثير هداهم الله إخواننا بعض السائقين يقف على قارع الطريق على جنب هو يبول ولا يكلف نفسه أن يتجمر وأن يعني يطهر الموضع البول، فبقايا البول تسقط في في في سرواله وفي ملابسه ثم يمضي. ولا يفعل هذا إنسان يصلي ويحافظ على الصلاة، إنما يفعل ذلك أناس لا يقيمون الصلاة ولا يتقون الله ولا يقفون عند حدود الله، فهذا عذب بقبره بسبب أنه لا يتنزه من البول، وفي رواية لا يستتر من البول، يعني يبول أمام الناس، وهذا من خوارم المروءة. خوارم المروءة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته ترك أصحابه مشى مشى مشى حتى يتوارى عن الأنظار، يمشي طويلا حتى يتوارى عن الأنظار ويتخذ مكانا منخفضا. قال الخطابي وهو شارح سنن أبي داود وصاحب معالم السنن، كل العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتمر المدينة لا لخاصية في التمر. قال النووي رحمه الله في الحديث تخصيص عجوة المدينة دون غيرها، وأما خصوص كون ذلك سبعا فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات ونصب الزكوات، يعني السبع عدد السبع ورد يعني في الأحاديث النبوية وفي الآيات القرآنية، فهو عدد مفرد مبارك، ولهذا النفث سبع مرات، الدعاء للمريض سبعا، السماوات سبع، الآيات الفاتحة سبع، وهكذا. وهذا كثير يعني في الحقيقة، لو أردنا أن نعدد فضائل السبع في الآيات القرآنية والحديث لا خرجنا بمؤلف. قال الحافظ ابن حجر والأولى أن ذلك خاص بعجوة المدينة، ثم هل هو خاص بزمان نطقه أو في كل زمان؟ هذا محتمل، ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة، فمن جرب ذلك فصح معه وعرف أنه مستمر، وإلا فهو مخصوص بذلك. حقيقة ما في دليل على التخصيص، وأن هذه الخاصية كماء زمزم، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ليس فقط في زمن أمنا هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام وزمن النبي عليه السلام، باقية ما بقيت ماء زمزم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكذلك نقول في تمر المدينة، تمر العجوة أو أي تمر مما بين لابتيها. ولهذا قال الحافظ رجح الصواب أنه علاج مستمر إلى يوم القيامة لإطلاق الحديث الشريف حديث سعد المذكور، والصواب أيضا أن ذلك ليس خاصا بالعجوة بل يعم جميع تمر المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم مما بين لابتيها والله ولي التوفيق. طبعا هذا الكلام من تعليقات شيخنا سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. وإلى هنا نقف ونلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة، الأترجة للعطارة والأعشاب، بهارات متنوعة لكل بيت خالية من أي إضافات، أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية، للمراسلة والاتصال المباشر الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية.